بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 99 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي حينما قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، بل هو الأصل الذي تنبثق منه سائر الأصول، لأن في اتباع السنة والجماعة اعتقاد كل العقائد التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في كتاب ربه أو في سنته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام من اتبعها والتزمها فقد التزم بالصراط المستقيم. وملازمة الصراط المستقيم معناها أن تعتقد جميع الاعتقادات التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنه. فأصل الأصول إذن اتباع السنة والجماعة، فهذا أصل تنبثق منه سائر الأصول والمقاصد. ونتبع السنة ونجتنب الشذوذ، بين هنا أمرا إيجابيا وبين أمرا سلبيا. أما الأمر الإيجابي فهو الاتباع، وأما الأمر السلبي فهو الاجتناب. أمر ونهي، فعل وترك، اتباع واجتناب. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والاتباع أن تتبع قول الغير بدليل، أما التقليد فهو أن تأخذ قول الغير بلا دليل. واشتقاق الاتباع، فإنك تتبع أثر فلان، يعني وحينما تتبع أثره الأثر هو الدليل، إما أن يكون علامة وأثر على الطريق، وإما أن يكون كلام أثر. ولذلك سمي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالأثر، بالأثر. فالأثر هو الدليل، والذي يتبع السائرين على الأرض ينظر إلى آثار الأقدام، الأقدام، كما قال تعالى في سورة الكهف حينما بين أن موسى وفتاه اتبع آثار أقدامهما، قال: قصصا، يقصان الأثر، الأثر. فالأثر الدليل. فكلمة الاتباع اشتقاقها وأصلها وأصل معناها من اتباع الدليل، أما التقليد فهو من القلادة التي تكون في رقبة الماشية تجر منها. ففرق بين الاتباع وبين التقليد. فالاتباع أن تعد دليل القائل، أما التقليد فأن تقلد الإنسان بدون أن يكون معه دليل أو لا تعرف الدليل أصلا، وإنما تقول قال شيخي، شيخك يحركك من القلادة التي ربطها في عنقك، ولذلك إن صار بك يمنة سرت خلفه، وإن صار شمالا سرت خلفه يمنة أو يسرى، وأنت لا تسأل إلى أين يذهب بك. ربما ذهب بك إلى المجزر لتقطع عنقك وأنت لا تدري. فلا بد من أن تعرف دليل من تأخذ بقوله، تعرف دليل من تأخذ حتى لا تكون مقلدا. لا يوجد في هذه الأمة إلا رجل واحد كلامه من عند الله عز وجل، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، إذا الاتباع غير التقليد. وكلمة السنة قال الشارح السنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة في الاصطلاح الشرعي لها مفهوم عام، كلمة السنة في الاصطلاح الشرعي لها مفهوم عام، وهي تعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدى. ولكن لنفس الكلمة مفهومات تتفرع هذه المفهومات من المفهوم العام. المفهوم العام تعني الدين، الدين نفسه الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك عرف الشارع بقوله السنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها مفهومات صحيحة تتفرع عنها. فلا بد من فهم كلمة السنة في كل موضع جاءت فيه. لماذا؟ حتى لا يقع خلط أو لبس في الأمور. في المفهوم العام لكلمة السنة عليكم بسنتي، يعني طريقتي اللي هو الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يعرف أو يفهم أو يؤخذ من كتاب ربنا ومن كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وشمائله. أما المفهومات التي تتفرع عن هذا المفهوم، يأتي كلمة السنة في مقابل البدعة، تأتي كلمة السنة في مقابل البدعة. ولذلك يقول من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. السنة أن تسير على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأتي كلمة سنة بمعنى المقابل دي سنة، يبقى دي بدعة. المعنى المقابل بعكس المفهوم العام لكلمة السنة الطريقة والهداية إلى الصراط المستقيم، لكن تأتي بمفهوم السنة في مقابل البدعة. وتأتي كذلك السنة بمعنى المشروع، خلاف يعني قلنا إن السنة تأتي بمعنى المشروع خلاف البدعة، وتأتي السنة في مقابل القرآن الكريم، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في الحديث بما تحكم؟ قال أحكم كتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أحكم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة هنا ليست طريقة، ليست بمعنى المفهوم العام، وإنما بمعنى ماذا؟ أقوالك يا رسول الله، أفعالك يا رسول الله، أحكم بقضائك أنت وبحكمك يا رسول الله. يبقى في البداية أحكم بالكتاب، فإن لم تجد أحكم بالسنة، يبقى القرآن والسنة. ولذلك نقول في الأصول مصادر التشريع، المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس، نقول هكذا. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، فتأتي في مقابلة القرآن، تأتي السنة في مقابلة البدعة. تأتي كذلك السنة بمعنى الاتباع، والسنة بمعنى أن تتبع ما رأيتم الآن، نتبع السنة. وتأتي بمعنى أصول الدين والاعتقاد، ومن هنا وجدنا الأئمة يتحدثون عن العقيدة، يعني لما يقول عبد الله بن عمر من ترك السنة فقد كفر، يقصد بذلك من ترك اعتقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا الأئمة من أهل السنة يكتبون كتب العقائد باسم السنة وبأصول السنة. السنة للإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، أصول السنة للإمام أحمد، السنة للبربهاري، شرح السنة للبربهاري. وهم بهم يبقى كلمة السنة تأتي وتصنف كتب الاعتقاد وتسمى بالسنة، وتأتي السنة بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي السنة بمعنى المستحب أو النافلة، مش كده ولا لا؟ لما نقول هذا سنة ولا فرض، فالسنة في مقابلة إيه؟ الواجب، فالسنة بمعنى المستحب. على هذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الإطلاقات المتعددة لكلمة السنة، لأنها في كل موضع لها معنى ينبغي أن نعرفها. السنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المقصود هنا بكلمة ونتبع السنة، نتبع السنة، هل المقصود اتباعنا للسنة يعني نأخذ المستحب؟ لا، نتبع السنة عن الحديث فقط ونترك القرآن؟ لا، المقصود السنة الطريقة، ده هنا بمعنى الايه؟ العموم، واخدين بالكم؟ وإن خصصناها يكون المقصود ايه؟ أصول الدين، ولكن المقصود هنا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وجماعة، والجماعة أيضا من الألفاظ التي إن جاء في كل موضع ينبغي أن يعرف المعنى المقصود من معنى كلمة الإيه؟ الجماعة. قال والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فأتباعهم فاتباعهم هدى، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. يبقى هنا قصر قوله بكلمة الجماعة، يعني جماعة جماعة الصحابة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والبعض يقولون أهل الحل والعقد، والبعض يقولون عن كلمة الجماعة الثواب الأعظم. وتأتي كلمة الجماعة بمعاني متعددة، حاصلها وجامعها أن كلمة الجماعة المقصود بها جماعة الدين أو جماعة الأبدان. جماعة الدين وجماعة الأبدان، جماعة الدين هم الصحابة، والذين يتبعون الصحابة في كل عصر هم الجماعة، حتى ولو لم يكن في هذا العصر إلا رجل واحد فهو الجماعة، إن لم يوجد في عصر من العصور أحد على ما كان عليه الصحابة إلا رجل واحد فهذا الرجل الواحد هو وحده الجماعة، وإن خالفه الناس أجمعين، واخدين بالكم؟ لو خالفه الناس أجمعون فهو وحده الجماعة، لأنه لا يعتد بالكثرة إن كانت في مخالفة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الناس في عصر من العصور قد أصبحوا على بدعة من البدع، هل هذا يجعل السنة تصبح بدعة والبدعة تصبح سنة؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي، وطائفة تطلق على الواحد تصاعدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من الممكن أن تكون الطائفة تطلق على رجل واحد، ولكن لا يعدم واحد من الأمة يكون مستمسكا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض يقول الجماعة بمعنى جماعة العلماء، وحينما يقولون العلماء لا يقصدون مبتدعا، فإن المبتدع لا يكونون علماء، لا يكونون علماء، المبتدع لا يقال عنهم علماء، وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة، العلماء الذين يأخذون بالأدلة من الكتاب والسنة. يبقى معنى كلمة الجماعة إما جماعة الدين أو جماعة الأبدان، وجماعة الأبدان تكون تابعة لجماعة الدين، فإن وجد جماعة من الأبدان متحدين اتحدت أبدانهم واجتمعت على أمير وكانوا على ضلال، فليس المقصود هنا مقفول قفل الطريق ولا ايه؟ في حد عن سيارة لانسر فضي؟ سيارة لانسر فضي فالجماعة المقصود بها كما رأيتم هذه المعاني، أهل الحل والعقد، وحينما نقول أهل الحل والعقد لا نقصد إلى من؟ المجتهدين أهل الحل والعقد، عبارة أهل الحل والعقد في لغة العلماء هم المجتهدون الذين حصلوا أدوات الاجتهاد. واخدين بالكم؟ الذين حصلوا أدوات الاجتهاد هؤلاء هم العلماء. ونقول العلماء ونقول أهل الحل والعقد ونقول الصحابة واخدين بالكم؟ يبقى جماعة الدين هم المستمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك يقول السلف: إن اختلف الناس فرد الأمر، أو إن اختلفت الجماعة، جماعة الأبدان إن اختلفت فرد الأمر إلى من؟ إلى الجماعة قبل الاختلاف. إذ الجماعة الإمام، الجماعة الأصل اللي هي مين؟ الصحابة الكرام الذين مدحهم القرآن الكريم وأثنى عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى الجماعة لها معنيان: معنى ديني، والمقصود بذلك من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من كان على نهجهم، حتى ولو كان رجل واحد في زمان، رجل واحد وجد في زمان لا يوجد غيره وهو على ما كان عليه الصحابة، فهو الجماعة، هو الجماعة. وجماعة الأبدان هذه تقاس بجماعة الدين، فإن كان جماعة الأبدان هؤلاء على ما كان عليه الصحابة فالزمهم، فإن بدلوا وغيروا فاعتزل الجميع، إن بدلوا وغيروا فاعتزل، ولاعتزلهم حتى لا تضيع دينك. إذا وجدت هؤلاء الناس قد ضحت عهودهم، قد مرجت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واختلط الحابل بالنابل ولا يستطيع الإنسان أن يعرف الحق أين، فالزم ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يأتي الحديث، حديث حذيفة، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم الإمام المبايع أو المتغلب الذي اجتمعوا عليه. ولذلك أتى بهذا الكلام بعد الكلام عن طاعة أولياء الأمور. لو تلاحظ الارتباط والمناسبة، يقول: إننا نفعل هذا ونعتقد هذا الاعتقاد لأننا نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرصه. وسيتبين الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى ويقدر. السنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. اتباعهم هدى، اتباع جماعة المسلمين هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى: من الدليل على الاجتماع وعدم التفرق؟ ما الدليل على ذلك؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول للمسلمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى هذا الدليل دليل على اتباع السنة اللي هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو جاء الناس من كل طريق واستفتحوا كل باب لن يفتح لهم إلا إن جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ادعى أناس محبة الله عز وجل فامتحنوا بهذه الآية. هذه الآية محنة، امتحان وابتلاء. أنت تدعي حب الله، حب الله عز وجل الدليل عليه أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ادعيت البعيد محبة الله عز وجل ولم تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنها دعوة إيه؟ كذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني تحبون الله لا يحببكم الله. فالشأن كل الشأن أن تحب لا أن تحب. دعوة الحب أنا أحب الله وفلان يقول، المهم ربنا بيحب مين، هي دي القضية. فالشأن كل الشأن إيه؟ هل الله يحبك أم ماذا؟ أم لا يحبك ولا لا؟ لكن أنت بتحب، هذه دعوة. ما الدليل عليها؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع يكون ظاهرا وباطنا. لابد من أن تكون متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، فتحب صلى الله عليه وسلم وتخلص لله عز وجل في هذه المحبة، وتذعن لما أمرك به، وتسلم له تسليما. ولذلك قال وأقسم بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ما موصولة تفيد العموم في الذي شجر بينهم، في كل شيء صغير أو كبير، فيما شجر بينهم. ثم يعني واحد يقول خلاص الحمد لله أنا أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيني وبين أي إنسان، نقول لم تكمل الآية بعد. حتى يحكمك، ما من الممكن أن تحكم ثم لا ترضى بنتيجة الحكم، فإن كان الحكم لك قبلته، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعيب الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وإذا يكون الامتحان بهذا التدرج حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حرجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، من الذي قضيت أو من قضائك، إما موصولة وإما مصدرية، مما قضيت من قضائك أو من الذي قضيت به. مش كده وبس، يعني لا يجد في أنفسهم جزء حرك أدنى حرك في النفوس، مش كده، ويسلموا تسليما، ويؤكدوا فعل التسليم بالإيه؟ بالمصدر، ويسلموا تسليما. ومن هنا قال أهل العلم من أهل السنة إن هذه الآية تتحدث عن الإيمان الإيه؟ الواجب، لا تتحدث عن مطلق الإيمان. يعني هذه الآية إن لم تتحقق لا يكون من لم يحقق هذه الآية يكون كافرا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الآية مما يستدل بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذه الآية لو طبقت على الناس ففهمنا منها أنه فلا وربك لا يؤمنون، أصل الإيمان ينزع، لما كان هناك مؤمن على الإطلاق، مش كده ولا لا؟ لأن هذه الآية يوم تطبقها على نفسك الحرج، يعني هيوجد الحرج، وساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولذلك هذه الآية، وارجع إلى تفاسير أهل العلم من السلف، تجد أن هذه الآية تتحدث عن الإيمان الكامل الذي تشرئب إليه النفوس، وكلنا يتمنى أن يتحقق فيه هذا الإيمان. فهذه الآية لا تتحدث عن تكفير، وإنما هذه الآية تبين الشروط التي يصبح بها الإنسان مؤمنا عالي الإيمان كامل الإيمان. تتحدث عن الإيمان المطلق الذي إن جاء به صاحبه دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا تكون النتيجة لو اتبعته ظاهرا وباطنا؟ هناك من الناس من يتبع السنة ظاهرا ولكن الباطن يكون مخالفا. ولذلك علمنا من أئمتنا أننا لكي لا نكون مبتدعين نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الهدي الظاهر، وتكون نيتنا موافقة لنيته عليه الصلاة والسلام. فإن كان الرسول يعمل هذا العمل مستحبا وأنت تعمله وتعتقد الوجوب فقد خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعله واجبا وتفعله أنت مستحب فقد خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الهدي الظاهر وبالنية الباطنة. ولذلك يقولون أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتتحقق بمتابعته ظاهرا وباطنا، في الظاهر وفي الباطن. ولذلك يسعى الإنسان إلى أن يجعل صدره كصدر الرسول عليه الصلاة والسلام أو مقاربا، تسعى هدفك أن تكون مخلصا، أن تكون محسنا، أن تكون مصدقا، أن تكون موقنا، أن تكون ملتزما بقلبك، منقاد بقلبك، وهكذا. يقول الآية الأولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية دليل على اتباع السنة، والأدلة كثيرة، ولكنه هنا أتى بآية هي آية النحلة والامتحان. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول. هذه تدل على الجماعة، وهذه استدل بها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، استدل بها على حجية الإجماع في دين الله عز وجل. استدل بهذه الآية كما في كتاب الرسالة، قال: ومن يشاقق الرسول. يشاقق أو يشاق، يعني يجعل نفسه في شق وفي جانب غير الجانب الذي فيه النصوص الشرعية. واخدين بالكم؟ إذا أنت في جانب مشاقة، أنت تحدث مشاقة بيني وبينك، أكون أنا في شق وأنت في شق، أنت في جانب وأنا في جانب، فالمشاقة تكون أنت في جانب والنصوص في جانب آخر. ومن يشاقق الرسول، فيصبح هو في شق والرسول في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى. شفت، لابد من إقامة الإيه؟ الحجة. لابد من إقامة، من بعد ما تبين له الهدى، وهذا أصل من الأصول مهم. من بعد ما تبين، من تقوم الحجة على الإنسان، لابد من أن يكون قد إيه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من بعد ما تبين له، التبين، تبين له الهدى، أصبح الهدى متبينا له كتبين ضوء النهار. يقول: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، أشاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في هذا الأمر، أن هذا يلزم منه ذاك، وذاك يلزم منه هذا، فمن شاق الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام. كلاهما يلزم من هذا ذاك، ويلزم من ذاك هذا. إذا في تلازم بين الأمرين، يعني ينفعش إن واحد يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون خالف سبيل المؤمنين، يستحيل. ويستحيل أن يكون متبع لسبيل المؤمنين وفي نفس الوقت يكون مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تحصلش. فهذان متلازمان: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا يحدث له؟ هذه آية من آيات الوعيد. نوله ما تولى. هو الذي اختار لنفسه، الذي اختاره لنفسه نتركه وإياه. نوله ما تولى، هو الذي تولى هذه الجهة وهذا الطريق وصار فيه، نوله نتركه. ولذلك لا يوفقه سبحانه وتعالى للهداية إلى الصراط المستقيم، وإنما هو الذي تولى هذا الطريق. نوله ما تولى، نتركه، نتركه وما اختار لنفسه، يتركه الله وما اختار لنفسه، فلا يوفقه ولا يهديه ولا يصرفه عن وجهته، لأنه هو الذي اختار من بعد ما إيه؟ ما تبين له. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقوله نوله ما تولى، هذه درجات لا يحصيها إلا رب العالمين، فمنه ما يصل إلى درجة الكفر الأكبر، ومنه ما يكون كبيرا من الكبائر، ومنه ما يكون كذا وكذا وكذا. يبقى درجات. يبقى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ليس على درجة واحدة، وإنما على درجات إيه؟ متفاوتة. ولذلك يكون الوعيد كل بإيه؟ بحسبه، كل بحسبه، فلا يكون كل إنسان على درجة الآخر، وإنما الأمور تتفاوت. فمنهما يخرج من الملة كلية، ومنهما يقع في كبيرة من الكبائر التي يكون بها في عفو الله ومشيئته، في مشيئة الله عز وجل، من الممكن أن يعفو عنه ومن الممكن أن يعاقبه. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. ما الذي حمله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ التبليغ، البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فعليه ما حمل، وعليكم ما حملتم، التكاليف أنتم حملتم بتنفيذ التكاليف وهو حمل التبليغ، فإن بلغ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلا عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ثم أتى بجملة شرطية: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعت الرسول ضمنت لك الهداية، انظر إلى رحمة الله تعالى. وإن تطيعوه تهتدوا، هداية بيان ولا هداية توفيق؟ هداية توفيق، لأن هداية البيان فهمت من قوله وإن تطيعوه. فإن أطعته وإن تطيعوه جملة شرطية، أداة الشرط إن تطيعوه جملة الشرط، مش كده؟ جوابها إيه؟ تهتدوا. دي بقى البركة من عند الله عز وجل، دي جائزة، دي الفائدة التي تعود على إن تطيعوه تهتدوا، كما بين سبحانه وتعالى ووضح سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هل هذه الهداية هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق، لنهدينهم سبلنا. فقال هنا سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على جملة بأداة الإيه؟ النفي والحصر. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورسم الرسول صلى الله عليه وسلم خطا، ورسم على جنبتي الخط خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق الجانبية، فتفرق بكم عن سبيل، طريق طويل وشاق ولكنه في النهاية يؤدي إلى الله. قال: هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلى الله عز وجل لا محالة، لكن الطرق الأخرى فإن على كل رأس طريق منها شيطان يدعو إليه ويقول: هلم إلي، طريقي إيه أقرب وأقصر، فتستقصر أنت المدة الزمنية والطريق ولا صراط المستقيم، أعاذنا الله وإياه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا واختلفوا، وارد أن يتفرق الناس ويختلفوا عن جهل، لأنهم يجعلون ساعة إذن عقولهم هي الهدى بالنسبة إليهم، ولكن حينما تتضح الرؤية ويتضح الصراط المستقيم ويبين للناس فما عذرك إذن؟ يعني حينما يكون الناس في عماية وفي ظلمة ويسير هذا فيجتهد ويسير هذا فيجتهد فيتفرقوا، حينئذ يكون هؤلاء الناس معذورين. ليه؟ لأنه لم تقم عليهم الحجة بالنور الهادي. ولذلك قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى وإن كانت الفطرة تؤدي بك إلى التوحيد، إلا أن الله عز وجل لم يجعل الفطرة وحدها هي الحجة التي تقام على الإنسان بها، أو يقام على الإنسان الحجة بها، وإنما أرسل رسلا وأنزل كتبا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. معنى ذلك أنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لماذا؟ لكي تكون حجة. إذا البينات ظهرت، ولذلك يقول هنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، معذورين أن لا، من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك قال: يوم تبيض وجوه، يا رب سلم مما سيأتي بعد ذلك، وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول الإمام ابن عباس: وانظروا حتى تعرفوا أن كلمة أهل السنة والجماعة كلمة قديمة يعرفها الصحابة الكرام. قال: الذين تبيض وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين تسود وجوههم هم أهل الإيه؟ الفرقة والبدعة. السنة قدامها بدعة، الجماعة قدامها فرقة، خد بالك. ولذلك الذين يفرقون بين الناس هم أهل البدعة، أما الذين يجمعون الناس، لأن أهل السنة يقولون للناس ماذا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نجعل الشيخ فلان نحن تابعون له، واتركوا شيوخكم وتعالوا لتتبعوا شيخنا. ما نقول هذا للناس، وانما نقول للناس ايه؟ ولا ها تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. قد يقول قائل ارباب ازاي هم ناس بتعبد؟ نقول النبي عليه الصلاه والسلام لما قرا قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال له عدي بن حاتم وكان نصرانيا في الجاهليه، قال لم تكن اعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الم يكن يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادهم. يبقى العباده واتخذوهم اربابا بمعنى ماذا؟ بمعنى انهم هم الذين المرجعيه في التحليل والتحريم. لكن لو اسقطنا هذه المرجعيات كلها فلا نجعل مرجعيه في التحليل والتحريم الا واحد في الامه، من هو؟ المبلغ عن رب العالمين سبحانه. والبقيه اهل العلم ما عملهم؟ ولعلهم يتذكرون، مش كده؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. طب شغله العلماء ايه؟ ولعلهم يتفكرون، يتدبرون، يتفكرون في اسقاط الاحكام وما شاكل ذلك والاستنباط، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم يعني اهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى اهل العلم يتكلمون في هذه الامور ويتناقشون، ولكن الناس لا يعبدون الا واحد الله عز وجل، وليس لهم متبوع الا واحد من الرسول عليه الصلاه والسلام. وكل يؤخذ، لابد حط في اعتبارك هذا الكلام، كل يؤخذ، هذا الكلام أدندن حوله كثيرا، كل يؤخذ من قوله ويترك، وكل يرد ويرد عليه. من ابي بكر الصديق وانت نازل الا رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاه والسلام، هذه المقوله مقوله مين؟ الامام مالك وغير مالك. هذا امر اعتقاد اهل السنه والجماعه، وزاد تبعوا السنه. اما غير الرسول عليه الصلاه والسلام فلا ناخذ قوله الا بايه؟ مع احترامنا لاهل العلم. فالعالم يخطئ، معنى ذلك ليس معنى ان العالم يخطئ اننا نشنع عليه او اننا نسقطه ونخرجه من اهل العلم، لا، لانه لابد ان يخطئ، ده ماجور في خطئه كما ان كان من اهل العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب. الحاكم هنا المقصود بمين؟ مش رئيس الدوله، المقصود بكلمة الحاكم الذي يحكم، يعني بيحكم في قضية، كالمجتهد الذي يقضي في قضية، أو المفتي الذي يفتي في مسألة، أو القاضي الذي يقضي بين الناس. إذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ، انظر إلى رحمة الله، فله إيه؟ أجران. ولذلك نقول لكل الناس ممن هم من أهل الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. ندعو الناس جميعا إلى ألا نؤله أحدا، ولا نجعل أحدا له العصمة، ولا نجعل أحدا كلامه لا يخضع للنظر، ولا يخضع للمناقشة، كلهم كلهم كلهم كلامهم يخضع للإيه؟ للمناقشة. حينئذ لا نجد انسانا يتعصب. هي الفرقه بتاتي من ايه يا اخوانا؟ الفرقه من اين تاتي الفرقه؟ اسبابها الابتداع في الدين، ان يبتدع انسان بدعه في الدين. فان ابتدع الناس كانوا، كان الناس امه واحده عصر الرسول عليه الصلاه والسلام، لا اقصد معنى الايه وانما اقصد امه محمد عليه الصلاه والسلام، كان الناس امه واحده على ما كان عليه المصطفى عليه الصلاه والسلام، صح؟ فاختلف، فحدث الاختلاف. من اين جاء الاختلاف؟ من البدعه. لا اتكلم، الخلاف ثلاث انواع، خدوا بالكم، الخلاف كم نوع؟ ثلاث. هناك خلاف تنوع، خلاف تنوع، مثل ماذا؟ مثل صيغ التحيات مثلا، على سبيل المثال صيغه التحيات وردت في عده نصوص صحيحه، هذا خلاف تنوع، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، فهناك امور هذا صواب وذاك صواب، أدعية الافتتاح هذا صواب وهذا صواب، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القراءات صحيحة، خلاف تنوع، هذا ثابت عن الله وذاك ثابت عن الله، يبقى دي ليست كده. طيب هناك هذا في شيء ده جناح الأمة لا تختلف فيه أبدا. وهناك خلاف إيه؟ فهم، خلاف فهم في الفقه. زي مثلا على سبيل المثال وضع اليد على الصدر بعد الركوع، منهم من قال بوضع اليد اليدين على الصدر بعد الركوع، ومنهم من قال لا توضع. لا يستطيع هذا ولا يستطيع وذاك أن يأتي بنص إيه؟ محكم لا خلاف فيه، صح؟ وإنما الأمر إيه؟ يفهم من سياق، من سياق النصوص. هذا فهم كذا وذاك فهم كذا، فهذا أمر خلاف إيه؟ خلاف فهم، خلاف إدراك، خلاف اجتهادي، لا شيء فيه، ولا يبدع هذا ذاك ولا يبدع ذاك هذا. وهناك خلاف تضاد في مضاد بين حق وباطل، ده لابد من تحقيق الأمر فيه وبيان الحق وبيان إيه، لابد من إظهار الحق. ولذلك إن اختلف الناس نرد الأمر إلى ماذا؟ نرده إلى الجماعة قبل الإيه؟ الاختلاف. على ما صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على ماذا؟ ولذلك دايما بنقول حجية الإجماع، ما هو إيه قيمة الإجماع في القضية؟ واحد يقول لك ثبت هذا بالكتاب وبسنة وبالإجماع. والكتاب ما خلصت خلاص، والسنة طب أنا محتاج إيه تاني؟ إجماع اللي أنا محتاجه. يقول لك لا، الإجماع ده علشان يرفع شبهة الإيه؟ الاختلاف، إنهم أجمعوا على الفهم ده عشان ما يجيش واحد يقول لك لا المسألة دي زي المستشار اللي اخترع لنا قصة إن الحج أشهر معلومات، ممكن الناس تروح تقف في عرفة يوم تاني ويحجوا ونقسم المسلمين ما يبقاش في وقت واحد، ده ضلال مبين، مش كده ولا لا؟ هذا ضلال مبين. في إجماع، طالما أجمعت الأمة خلاص لا يجوز لمن جاء بعد الأمة التي أجمعت والصدر الذي أجمع إنه يخالف، خلاص، لأن الأمة لا تجمع على إيه؟ على ضلال. هذه الأمة معصوم إجماعها، فالإجماع يرفع شبهة الاختلاف ويرفع شبهة النسخ. ما ينفعش واحد يقول لك أصل هذا النص منسوخ، لا ما ينفعش، الأمة أجمعت، فإجماع الأمة يرفع شبهة الإيه؟ الخلاف. فيبقى جعل الفهم اللي من الممكن أن يكون هذا الفهم كما يقولون ظني الدلالة، نقول أصبح انتقل من ظنية الدلالة إلى إيه؟ قطعية الدلالة، لأن في إجماع بالمسألة، أجمعوا على الفهم ده، أجمعوا على الفهم ده من النص، يبقى هنا ما بقاش عندي قضية الإيه؟ ما ينفعش حد يجي يخالف أو يحدث خلافا بعد إجماع أهل العلم، مش كده ولا؟ يبقى أول حاجة في الأسباب التي تجعل الأمة تفترق الابتداع الدين، إن الإنسان يبتدع، لأن البدعة هتجعل الأمة تفترق. واحد ابتدع يبقى هذا ترك الجماعة، سيتبعه سيقلده، لن يتبعه يقلد، أخذهم بالقلادة، جر مشي وراه وثق فيه، فصار زي ما أول بدعة ظهرت الأمة كانت بدعة إيه؟ مش كده؟ والقول بالقدر. هذه الأمور لما ابتدعت بدأ يبقى ليها ناس يقلدون قائل هذه المقولات، وكان عصر كانوا الصحابة لا يزالون موجودين ومتواجد فضل ربنا عز وجل. خلي بالكم قصة إن الخوارج زاروا في عصر عثمان ويقاتلهم عليه ويبينوا أحكامهم، ده من رحمة ربنا. يعني بعض الناس يجي يقول لك إيه الفتنة اللي حدثت في عصر الصحابة؟ يا أخي الحمد لله على هذه الفتنة، الفتنة دي استفدنا منها استفادات عظيمة علمية. خلي بالك أجورهم عند الله موفورة في الصحابة الكرام، ولكن هذا الاختلاف من بشر وقعوا فيه الاختلاف. الخلاف ده نحن مأمورون بأن نمسك ألسنتنا عن إيه؟ عما شجر بين الصحابة، ده أصل من الأصول. لكن إحنا بقى هنا بنقول ما الذي استفادته الأمة؟ في حكمة من وراء، في حكمة. أما حارب علي بن أبي طالب البغاة علمنا فقه محاربة البغاة، هذا الفقه لا يؤخذ إلا عن من؟ إلا عن علي بن أبي طالب. ولذلك أما جاء البعض واتهموا الإمام الشافعي، بعض الناس من الذين يتصيدون الشافعي لا يستدل في باب البغاء إلا بقال عليه، قال عليه عنده شبه شبه التشيع. فجاء أحد العلماء وقال وهل حارب أحد قبل علي البغاء حتى يتهم الشافعي بأنه ما تكلم وما نقل إلا عن علي؟ ده عليه إمام في هذا الباب مش كده ولا لا؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصره توقف الجهاد مش كده ولا لا؟ نظرا للفتن التي حدثت في الأمة، لكن في مقابل ذلك علمه ظهر واجتهاده ظهر في محاربة مين؟ البغاة. وفقه محارب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. تفسير هذه الآية تجدونه في فقه من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. طب محاربة الخوارج، أنت عندك حديث أينما وجدتموهم فاقتلوهم، تأخذ هذا الحديث على ظاهره، يبقى إن ظهر الخوارج تقتلهم، لكن علي بفقهه ماذا فعل؟ ما قاتلهم حتى ايه؟ احدثوا. يبقى انت هنا بتقيد عموم النص بفعل مين؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فعلمنا فقه التعامل مع الخوارج، وعلمنا فقه التعامل مع البغاة. واخدين بالكم؟ يبقى هذه الامور كان في حكم من ورائها من عند الله عز وجل ولا لا؟ لإفادة هذه الأمة، استفادت هذه الأمة. فظهرت البدع، بدعة الشيعة ظهرت في عهد علي أيضا، وحاربهم وحرق منهم من ادعى ألوهيته عليه رضوان الله، مش كده ولا لا؟ يبقى كل الأمور دي، القدرية ظهروا في عصر الصحابة، الخوارج ظهروا في عصر الصحابة، الشيعة ظهروا في عصر الصحابة، علشان نتعلم من الصحابة كيفية التعامل مع هذه البدع حينما إيه؟ ظهرت. كذلك من ضمن الأسباب التي بتجعل الفرقة بين الأمة وتزيد الفرقة الجهل والهوى. ما هو لازم يكون جاهل، مش هيكون عالم، يكون جاهل، جاهل بالأدلة الشرعية. وكذلك الهوى، الهوى ده بقى أمر خطير جدا. ما هو الهوى؟ هو الذي قاد إلى البدعة، صح؟ الهوى هو السبب الأساسي، ولذلك سمى السلف المبتدع أهل الأهواء، أهل الإيه؟ الأهواء والبدعة، لأنهم اتبعوا إيه؟ أهواءهم. كذلك تحكيم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. إذا تعارض العقل الذي يظنونه صريحا مع المنقول الصحيح، فدموا ما يظنونه صريحا على المنقول الصحيح. وهذه أكذوبة هدمها علماؤنا الأقدمون وبينوا بطلانها، ولكن توسع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في نقد هذا الأصل البدعي في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المعقول. يبقى قلنا الإيه؟ البدعة، وقلنا الجهل، وقلنا الهوى، وقلنا تقديم العقل على النقل، وقلنا التعصب والتقليد واتباع العوائد والتقاليد البائدة. يبقى التعصب والتقليد واتباع العوائد، كذلك الدعاية السيئة ضد أهل السنة وقديمة، الدعاية السيئة واتهامهم، يقولون عنهم فشوية، يقولون عنهم مجسمة ومشابهة، يقولون عنهم هؤلاء خانعون لولاة الأمور. طول عمر أهل السنة هناك دعاية سيئة ضدهم، خلي بالك ليست حديثة، ليست وليدة هذا العصر، وإنما هي قديمة قدم البدعة، قديمة قدم الإيه؟ البدعة. واخدين بالكم؟ ولذلك الشيعة سموا النواصب، سموا أهل السنة إيه؟ نواصب. كل فرقة تتهمهم بالإيه؟ بضد ما هي عليه، لأنهم هم الذين انحرفوا، فلما انحرفوا ظنوا أنهم على حق، فما كان عليه الصحابة والسلف ظنوه باطلا فاتهموهم بعكس ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يقضي على الأسباب التي تؤدي إلى التفرق، ماذا يفعل؟ يحارب هذه الأسباب ليقضي عليها، صح ولا غلط؟ فيتبع السنة، مش كده ولا لأ؟ ويأخذ بالسنة في مقابلة البدع، يقتدي بالصحابة الكرام، يرجع إلى الجماعة قبل أن إيه؟ قبل أن تختلف. لابد وأن يكون هناك إخلاص لله عز وجل حتى نقضي على الهوى، الهوى الجامح الذي يجمع بالإنسان، علاجه في الإخلاص. لابد الإنسان مننا من الممكن أن يكون ماشي طريق وفكر نفسه أنه مخلص، لكن لو امتحن نفسه وامتحن ما يقوله وامتحن، يعني اقعد كده مع نفسك وحاسب نفسك وشوف انت بتفعل ليه، بتتكلم ليه، حارب نفسك. كل واحد يا اخوانا، هذا الكلام لي ولكم، كل واحد يحاسب نفسه بيتكلم ايه، هو بيألف ليه، بتألف ليه، بتتكلم ليه. شوف اخلاصا لله رب العالمين، وممكن تكتبها في الكتاب كمان، ممكن تكون بتكتبها، وممكن انا فعلت هذا اخلاصا لله عبد الله. المساله مش بالكلام، الكلام ده ممكن يعني يكون انا بسمعك واصدقك، لكن ثق تماما ان الذي يطلع على القلب ويعلم ما الذي جعلك تنشو هذا المنحة، من رب العالمين سبحانه يعلم هذه الكلمة قيلت لله أم لغيره، يعلم هذه الكلمة كتبت لله أم لغيره. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالإخلاص ثم تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، جريد المتابعة. راجع نفسك، ممكن تكون بتحب شيخك ونسيت، ففي غمرة النسيان قلبت وأنت لا تدري. راجع تاني علاقتك بشيخك بالحبيب إليك، راجع تاني وتالت شيخك الذي تعظمه، ربما قدسته وجعلت أقواله مقدمة على النصوص وأنت لا تدري. راجع، جرد المتابعة، أبد من الإخلاص وتجريد المتابعة لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. أخوانا في إخوة كتير عندنا للأسف، للأسف يدعون السلفية، وتجدهم للأسف ما فيش تجريد متابعة، القضية تقليد للشيخ اللي هو ظنه يتحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. مصيبة. كثير منا يظن أن شيخه هكذا، وإن كان لا يدعيه، وإن كان يقول بعضهم يتكلم عن تعظيم المخالفين لشيوخهم وتقديسهم لشيوخهم، ويقع هو فيما ينهى الناس عنه، ينهى الناس عنه. للأسف وردناها، تجد تشدد شديد وتشنج. إذا لو قلت الشيخ فلان يا إخوة قد يصيب أو يخطئ، إنه غير معصوم، يوه يبقى يومك مش عايز أقول تنقلب عليك الدنيا، ممكن تجرح لأنك هجمت على ذات أعوذ بالله أن أقول أنهم يدعون تقديسها. لا يا إخوانا، كل يصيب، كلمة كل يصيب ويخطئ، احنا بنقول كلمة ابن حنبل لا ليس بمعصوم، ابو حنبل ماشي خلاص، ابن تيمية ليس بمعصوم، ولكن من الممكن ان يكون شيخك الذي لا يرقى، لا يرقى لكي يكون حاملا بعض بشيخ الاسلام ابن تيمية عند معصوم، وتقدم كلامه على كلام ابن تيمية. وانا اعلم ان البعض قدموا كلام بعض شيوخ العصر على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وعلى كلام بعض السلف، وإن جهرت بهذا الكلام مصيبة. كيف أنك هنا وقعت في أمر خطير؟ اتقوا الله يا إخوة، والله هذا الكلام لا أبغي به أحدا ولا أقصد أشخاصا معينين، وإنما أبين هنا إن البدعة التي فرقت الأمة كانت وراءها أسباب، فلكي نقضي على هذه الأسباب التي تفرق الصف السلفي لابد أن إيه؟ نبين هذه الأسباب، لابد من تجريد المتابعة. راجع نفسك، مش هتتعب يعني، لو تعبت لله عز وجل راجع نفسك، اقعد أسبوع مع نفسك، يا ريت أسبوع مع نفسك، راجع نفسك تاني وشوف هل أنت تجرد المتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، أنت مخلص ولا لا، حتى لا تكون معولا لهدم الصف السلفي وأنت الفتش. وللأسف بعض الإخوة يسمع كلمة من بعض الشيوخ ربما قالها، ربما قالها حقدا على واحد، انتم عارفين ان بعض الاشخاص بيكون فيه، لا نبرئ احدا، كلنا كلنا قلوبنا فيها مرض، حد ينكر هذا يا اخوانا؟ قلوبنا فيها حسد، فيها بغي، فيها ظلم، تسمع كلام مني انا شخصيا، ممكن اكون انا تكلمت عن فلان وظلمته وبغيت عليه، وارد ولا مش وارد؟ وارد، ممكن اكون حسدت فلانا من الناس، انا اتكلم عن نفسي مش عن حد تاني، وارد ولا مش وارد؟ وارد، هو انا نبي؟ يجي يسمعني اخ من مش عايز اقول تلامذتي يعني، اخ من الاخوه اللي بيحضروا لنا ولا حاجه، فيجي بعد يقول لك الشيخ عادل قال عن فلان كذا، يقول له يا اخي اتق الله، ربما اللي قال عليه ده لا الشيخ عادل مستعجل. سبحان الله، ليه يعني؟ ايه الشيخ عادل يعني، ولا ايش فلان ولا علان؟ كلنا يصيب ويخطئ، كلنا فينا افات نفوس، مش كده ولا لا؟ عندنا افات، كلنا غرقانين، كلنا واقعين في رياء، نسأل الله السلامة، عندنا رياء، عندنا حسد، عندنا غل، عندنا كذا، عندنا كذا، كلنا قلوبنا إن لم يتداركنا ربنا عز وجل برحمته. والله يا أخوانا يعني لو لم يتداركنا ربنا عز وجل برحمته مش أقولك يعني ما دخلناش الجنة، بقولك كان فضحنا في الدنيا وإحنا ماشيين. لولا الإنسان، تصور لو الإنسان منا المعصية التي يرتكبها تظهر علينا، تصور نفسك كده لو المعصية اللي انت بترتكبها، المعصية اللي انت بترتكبها تصبح الصبح كده تجدها مكتوبة على جبينك، جبينك ممكن يبقى بعد كده 10 كيلو ولا حاجة عشان تتكتب في الذنوب، مش كده ولا ايه؟ تصور نفسك لما تقوم وتقف في موقف وتقول انا وقفت، وقفته لله، يكون هذا الموقف لغير الله في شيء للنفس، وفجأة يكتب هذا هنا زي الشاشة كده، شاشة الكمبيوتر يكتب هنا هذه ليست لله. نحن نضرب بالجزم ساعتها صح. تصور نفسك عايز كل واحد فينا يحط نفسه في هذا موقف حقيقة اخوانا بجد، احنا بنخطئ الاخرين حينما يكثرون من دروس الرقائق، نحن في حاجة الى دروس الرقائق بس بفهم السلف الصالح، مش بالمنامات والحكاوة والشعر والكلام ده كله، لا، اعظم كتاب يعرض القرآن الكريم والسنة المتحدة. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تفتحش الصفحة في المصحف الا فيها رقابة الله عز وجل، تجد الاسماء الحسنى، غفور رحيم، عزيز حكيم، سميع عليم، بصير، لا تشوف رقيب، تجد اسماء، افتح اي صفحة من المصحف، اي صفحة، مش اقول لك صورة، صفحة وبص فيها تجد اسماء الله، رقابة، يعني انت مراقب، اخي اتق الله. يبقى بعد كده قلنا ان تطلب الحق وأن تتحراه وأن تتبع الدليل وأن تلتزم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بعدها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نسأل الله السلامة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. تخيل لما الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام عن الذين فرقوا دينهم، والتفريق لن يكون إلا إذا تركنا صراط المستقيم سلمنا الله وإياه، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بريء منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ منهم إلى الله عز وجل، الله يقول لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن الإرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه الموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا فعل أمر ولا فعل ماض؟ أمر، لأن البعض بيفكر إن الفعل الأمر عضوا، لا هو عضوا، عضوا هو ده الفعل الإيه؟ الأمر. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، نسأل الله السلام. أنا يعني عايز أوضح لكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لم يقل قول الخلفاء وإنما قال إيه؟ سنة يعني طريقة. أصل ممكن نيجي نقول مفيش معصوم في الأمة إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي البعض ويخطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ سنة الخلفاء الراشدين، نقول طريقتهم، وطريقتهم لم تكن مخالفة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما طريقتهم طريقة. ولذلك إن قالوا قولا كأفراد يخضع قولهم للقواعد المعروفة في أخذنا لأقوال الصحابة. يعني إن تكلم صحابي في مسألة معينة وليس له مخالف فبيبقى حجة، مش كده ولا لا؟ لكن لو خالفه الناس يصبح إيه؟ قوله لابد من أن إيه؟ يستند إلى دليل، تمام؟ يبقى في ترجيح للدليل، ده كلام الأصوليين. لكن لما يقول لم يقل سنة أبو بكر أو عمر، وإنما قال إيه؟ الخلفاء من حيث كونهم إيه؟ خلفاء، خد بالكم من دي. ليه؟ من حيث كونهم إيه؟ خلفاء، ليه؟ لأنه خليفة مش لمجموعة من البشر في أي زمان، لا، بل الصحابة. وكان الواحد منهم اجتمع فيه الأمران، الحكم كحاكم سلطان السلطة والعلم والإجتهاد. فحينما يأمر أمرا لن يأخذه إلا عن مشورة، صح؟ وإذا أمر بأمر لابد أن يكون قد استشار. ثم إذا تكلم فإن الصحابة أعظم من أن يسكتوا أو يجبنوا لو حدث من رئيسهم أو زعيمهم أو خليفتهم شيء يخالف السنة، فعلى الفور سيقولون لو بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صح؟ ولا يسكت ويكتم السنة، سيذكرونه بها. وحينئذ ما الذي سيحدث من هذا الخليفة؟ سيذعن لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث وأن بعض الصحابة قد عارضوا عمر بن الخطاب في بعض المناقشات وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعود إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم غيره ويقول لا ولكن هناك حديث ناسخ أو كذا أو كذا. فحينما يأمر وينفذون إذا يكون هذا إجماع من الصحابة الكرام. ولذلك لو أمر خليفة من الخلفاء الأربعة بأمر وأطاعته الأمة في ذلك ونفذ في عصره، حتى لو حدث خلاف في الأول ثم بعد الخلاف انصاعه، يصبح حجة لأن الصحابة أجمعوا. ولكن الحديث يقول عليكم بسنتي وسنة، يبقى الطريقة وطريقتهم هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهاداتهم التي اجتهدوا فيها ملزمة لنا، لأن اجتهاداتهم كانت حكما عاما للأمة، والأمة قد انصاعت له ونفذ، فكان إجماعا سكوتيا من أعظم جيل في الأمة كلها. ولذلك حرب الردة حجا علينا، ما حدث في حرب الردة حدث في عصر علي في محاربته للخوارج أو للبغاء أو كل دي كانت طريقة الخلفاء وسنة الخلفاء، سنة للأمة يستدل بها، مش كده ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين يعني التوراة والإنجيل افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، أهل الأهواء والبدعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة هنا اللي هي جماعة مين؟ الذين كانوا على ما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. خذوا بالكم، وهذه الرواية يعني حسنها الترمذي والشيخ الألباني قال، وهذا الأمر يعني قريب من التحسين بالفعل، ما أنا عليه وأصحابه، وهي تفسير الجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا فيه يعني كلام طيب كما رأيتم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وسيأتي هذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، فنكتفي بهذا القدر. أيها الإخوة الكرام، لو في حاجة خاصة بالدرس سنجيب عليها. أخونا بيسأل سؤال مهم أوي، ما هو علاج الكبر والعجب؟ وقال هناك كتب تحدثت في هذا الموضوع. نعم، ارجع إلى كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم، وارجع كذلك إلى كتاب موعظة المؤمنين للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، أو تهذيب موعظة المؤمنين، وارجع كذلك لكتاب ابن خدامة المقدسي اللي هو مختصر منهاج القاسميين، كتب هامة في علاج هذه الأمراض. أحد أصدقائي في العمل أوصاني بأن أسألك الدعاء له بتسهيل أمره وهدايته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسهل أمره وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. قولوا آمين. ماذا تقول يا شيخ في من قال عنك إنك تثني على الإخوان المسلمين؟ كذب علي. أقول كذب علي، يعني إيه إن أنا لا أثني على ماذا؟ ما معنى كلمة أثني على الإخوان المسلمين؟ أنا ما تكلمت عن الإخوان المسلمين كلمة يفهم منها ثناء إلا حينما تكلمت عن بيعتنا لإمامنا الدكتور محمد مرسي، فهل هذا فيه ثناء على الإخوان المسلمين؟ إن كان في هذا ثناء على الإخوان المسلمين، إن كان هذا فيه عنده ثناء على الإخوان المسلمين، فهذا ما فهم، لأنني تكلمت عن إمامك الدكتور محمد مرسي وموقف أهل السنة من إمامة رئيس الدولة، فبينت موقفنا، لأن البعض يقولون ولا يزالون يقولون بشغول الزمان عن الإمام. عندنا طائفة في مصر كما تعلمون كانوا يقولون قديما عن رئيس الدولة السابق بشغول الزمان وما فيش عليه أمر، مش كده ولا لأ؟ بعد برضو ما هم أيدوه في الانتخابات، وإحنا ما أيدناش حد في الانتخابات على فكرة، ورفعنا أيدينا لم نقف بدور أحد، ما تعبليش توكيل رسمي عام من حد، لم أقف لا بدور شفيق ولا بدور محمد مرسي، أمسكت يدي وأغلقت فمي. حصل ولا ما حصلش؟ وقلت هذا الكلام في مقطع كان في الخطبة الثانية من خطبة الجمعة، كانت بعنوان موجودة على المواقع بعنوان ايه؟ موقف اهل سنة من امامة مرسي، لعلكم اطلعتم عليه. ارجعوا لي لو وجدتم فيها اني انا اسيت على الاخوان. انا كل اللي قلته قلت موقفنا من الدكتور محمد مرسي ان ولي امرنا، ولي امرنا، وهذا كلام اعتقده حقيقة نرجو له من قلوبنا بالتسديد والتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. وقلت حتى في الخطبة إني نسأل الله عز وجل أن يكفيه شر أصدقائه قبل أعدائه، قلت كده، نسأل الله أن يكفيه شر أصدقائه قبل أعدائه. وارجعوا للكلام اللي أنا قلته، قلت الرئيس محمد مرسي الرجل قال عن نفسي أنا استقطت من حزب الحرية والعدالة، وأقالني محمد بديع من بعته، وصدقناه، والرجل عندنا صادق لأنه رئيس دولتنا، ولا نكذبه؟ وقلت نصدقه في هذا الأمر، الرجل رئيس لكل المصريين، لا علاقة له بحزب الحرية والعدالة ولا الإخوان. أما جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة دعوية تصيب وتخطئ وانقضها. هل هذا الكلام ربما فهموا من هذه الكلمة أني أثنيت؟ طب ما جماعة دعوية، حد يقدر يوهي كلمة جماعة دعوية؟ هذا مدح؟ هل أنا قلت جماعة دعوية تدعو إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هم لا يدعون ذلك؟ صح والغلط، هل أنا الذي قلته إنهم جماعة دعوية تصيب وتخطئ اللي عايز ينقضني يقول إنها بتخطئ على طول؟ لا، محدش يقدر يقول كده، وإلا يبقى أنت بتكذب عليهم، مش كده؟ مفيش جماعة بتخطئ على طول الخط، مفيش حد بيخطئ على طول الخط، اي انسان بيصيبه يخطئ، صح ولا غلط؟ هذا ليس من باب الموازنات في شيء، انا بقول جماعة دعوية تصيب وتخطئ، ان اخطأت نقدناها وقومناها، وان اصابت نرجو الله عز وجل ان تسدد في هذا الامر. احنا بنتمنى للناس وللجماعات انها تقترب من الصراط المستقيم ولا تروح في داهية. ليه في بعض الناس تريد للناس الهلاك. انت العاصي والواقع في بدعة، ماذا تتمنى له؟ تتمنى له الهداية ولا الهلاك؟ الهداية قبل كل شيء بتتمنى. ده انت بتتمنى للكافر الهداية، مش كده ولا لا؟ هذا ما قلته. في شيء اخر انا قلته في هذا الامر؟ يعني قلت حاجة غير كده ولا يعني الشبهة دي، ولا في حاجة لم يحصل؟ يعني الأخ بيقول لي ان في بعض الناس بيقولوا عنك تثني على الاخوان، في شيء غير دي؟ حد هي دي بس؟ بس هل هذه الكلمة مخالفة للدين؟ طب بص انا كنت بقرأ النهاردة كده في المسألة، والله يعني مش عارف ماذا تقولون عن هذا، واطالب الذين نقدوني ان يتكلموا عن اللجنة الدائمة. اسمعكم بقى كلام واريد منكم ان تردوا على اللجنة الدائمة. اسمع بقى في المجلد الثاني جاي معايا يعني الحمد لله صفحة 262، السؤال رقم 6250. في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا، واللجنة دي بقى مين؟ برئاسة عبد العزيز بن باز، والنائب عبد الرزاق عفيفي، والعضو عبد الله بن بديان، والعضو الرابع عبد الله بن قعود. اسمعوا الإجابة وعيشوا بعد كده حد بقى يرد على هؤلاء وينقدهم. معلش بقى ما هم يبقاش عبي ايه استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد؟ مش عاوزين يقعد يقطع فينا ويدور لنا على بعض الايه، يسيب كل كلامنا ويجي يمسك لنا حتة مع ان ما فيهاش حاجة بفضل الله تبارك وتعالى. لا اسمع بقى، قالت أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة مشكلين أو. ثم الإخوان المسلمين، اسمع بقى الكلام، وبالجملة لم يذكروا إلا هؤلاء، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ صواب، اللي أنا قلته في الخطبة صح ولا غلط؟ فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. أنا عاوز حد يمسك كلام المشايخ وينقذه قبل ما ينقذنا أنا. أنا عارف إن في بعض بعد ما أقول الكلام ده ينقذنا أنا عشان قرأت عليكم الكلام ده. لا، أنا عايز اللي ينقذ ينقذ أصحاب الكلام، ما ينقذش أنا. أنا مبلغ. تعملوه إزاي؟ ألف كتاب الحاكمية حاكموني أنا، وما حاكموش الذين قالوا الكلام ده من المشايخ الكبار. أنا جبت لكم كلام الشيوخ أهو. بيقول لك كمان تتعاون معاه وتنصحها. عايز حاجة أكثر من إيه؟ اسمع بقى السؤال اللي بعده. 6280، الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، والسلفيين، ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر. أسأل ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأقصى شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قالوا إجابة مختصرة نفس اللي فات، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. نفس الأعضاء، الشيخ ابن قعود والغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز. قد يقول قائل يطلع بقى ناصح يقول لك ايه، اصلهم ما كانوش يعرفوا حقيقه الجماعات دي. لا ما تقولش كده، لان عبد الرزاق عفيفي كان شيخ انصار السنه في مصر، وكان عايش هنا ايام حسن البنا ومجله الاب النبوي. ارجع لها مشرع جماعه الاخوان المسلمين، يعني ما تحاولش انك تتعالم على هؤلاء. عبد الرزاق عفيفي ادرى منك بهذه الجماعات. ماشي، انا ما جبتش الكلام ده علشان اقول روحوا تعاونوا ولا روحوا اعملوا، ما قلتش شيء من هذا. انا بس بقول اللي خد مني كلمه ان قلت جماعه دعويه تصيب وتخطئ، عايز يعمل لعادل السيد فضيحه ويقول عليه انه بقى مع الاخوان وبقى اخوان مسلمين وباع القضيه والكلام كله، لا رد على الشيوخ الاول. بس لازم ترد رد علمي. لو اعتذرت لهم اعتذر لي، مع ان انا ما قلتش كلامهم. خد بالك انا لم اقل بهذا الكلام، ما قلتش بيه، ومع ذلك لو هتعتذر لهم اعتذرش من باب اولى، لان بالنسبه لهم قد كده وهم علماء اكابر. لو اعتذرت لهم اعتذر لنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، والسلام عليكم ورحمه الله.